طيب الحلوين، كان يا مكان كان في زمان تاجر من التجار، لو قلتولي كان بيحب ايه اقول لكم كان بيحب العجايب. كان يمشي في الدنيا يروح اخرها واولها يدور على العجايب ويجيبها. وفي يوم من ذات الايام راجل غريب ما تعرفش هو جاي منين نزل سوق المدينة وراح لتاجر التجار وقال له: سمعت انك بتمشي في الدنيا تدور على العجايب في كل مكان، علشان كده جيت لك، وعشان كده جبت لك عجيبة من عجايب الزمان. من قبل ما تشوفها هقولك عليها كلام، هتاخدها مني التام. تاجر التجار مد ودانه عايز يسمع عن عجيبة زمانه. الرجل الغريب قال له: جيت لك وجبتها لك في جيبي هنا عجيبة، لو تمشي ما تقفش، ولو وقفت تنام. ادي الكلام، وقولي تاخدها مني بكام؟ تاجر التجار سمع الكلام استغرب: عجيبة بقى لو تمشي ما تقفش؟ طب ازاي كده؟ ده اللي يمشي علشان يمشي لابد في الاول يقف، في حد بيمشي وهو مش واقف؟ وعجيبة بقى لو توقف تنام؟ ازاي كده؟ في حد في الدنيا لما بيقف ينام؟ والتاجر قال: اذا كان كده الكلام يبقى الرجل الغريب ده جايب لي عجيبة من عجائب الزمان. والرجل الغريب قال للتاجر: اذا كان كده الكلام تاخد العجيبة دي وتديني كام؟ التاجر قال له: ادي لك كيس مال. الرجل الغريب قال له: ما ينفعش. التاجر قال: ادي لك كيس مليان فضة. الرجل الغريب قال له: ما ينفعش. التاجر قال: اخر كلام، ادي لك كيس مليان ذهب. الرجل الغريب قال له: احلف لي. وتاجر التجار حلف على انه ياخد العجيبة ويديله فيها كيس مليان ذهب. والرجل الغريب طلع العجيبة من جيبه. يا خبر يا نهار، دي ولا عجيبة ولا حاجة، دي ساعة، ساعة زي كل الساعات، ساعة بتلف وبتعرف الاوقات. الرجل الغريب قال للتاجر: انا ما كدبتش عليك، وانت حلفت تاخدها وتديني فيها كيس مليان ذهب. الساعة في ايدك اهي، قدامك وقدامي، وهي زي ما قلت لك في كلامي، بتمشي ما توقفش، ولو وقفت تنام، بالضبط زي ما قلت لك في الكلام. واحنا اتفقنا هتاخدها بكام؟ تاجر التجار هيعمل ايه؟ اخد الساعة ودفع فيها كيس الذهب والسلام. لكن قعد زعلان، الليل جه ما قدرش ينام. شيال السوق العجوز قال له: مالك؟ تاجر التجار قال له: احكي لك على اللي جرالي. وحكاله. شيال السوق قال لتاجر التجار: ما تزعلش، افرش ونام يا تاجر التجار لغاية ما يطلع علينا النهار، وان راح الغريب هناك او جه هنا يعدلها ربنا. ولما بان النهار الشيال العجوز اخد صندوق من الصناديق وقعد في الطريق شوية، والرجل الغريب شايل كيس الذهب وجاي. سأل الشيال العجوز: انت مين وجاي منين ورايح فين، والصندوق ايه ده فيه وقاعد جنب منه ليه؟ الشيال العجوز قال له: انا بياع العجايب، جاي من بعيد وجايب اعجب عجيبة في الزمان. الرجل الغريب سأله: طب العجيبة فين؟ الشيال العجوز قال له: هنا في الصندوق، وشوف اديني جيت منين، وشوف اديني رحت فين، لكن قاعد ومش عارف ابيع العجيبة لمين. والراجل الغريب فكر وقال: اما لو طلعت عجيبة بجد اشتريها انا ولا اقولش لحد واضرب الدار. والراجل الغريب سأل: والعجيبة دي ايه؟ الشيال العجوز قال له: من قبل ما تشوفها هقولك عليها كلام، ومن قبل ما تشوفها تقولي هتاخدها مني بكام. الراجل الغريب مد ودانه عايز يسمع عن عجيبة زمانه. الشيال العجوز قال له: الصندوق هنا، عمرها قول 100 مليون سنة، ملهاش ايدين لكن بتشيل، ملهاش رجلين لكن بتجري، تجري منك وتجري عليك، ولو قفلت في وشها تدخلك من تحت عقب الباب. يمكن مش هتصدقني، مش بكدب. الراجل الغريب سمع الكلام ده استغرب: عجيبة ده لو كان كده الكلام يبقى الراجل العجوز ده معاه عجيبة الايام. والراجل الغريب قال للشيال: اشتريها وادي لك فيها كيس مليان ماء. الشهير قال له لا ما ينفعش. الرجل الغريب قال له طيب ادي لك فيها كيس فضة. الرجل الغريب قال اخذ طبعا ادي لك كيس مليان. الشيال قال له احلفني. الرجل الغريب حلف على انه ياخد العجيبة ويديله فيها كيس مليان ذهب. والشيال فتح الصندوق. فين فين هي العجيبة فين؟ ده الصندوق فاضي. الشيال العجوز قال له ابدا مش فاضي، الصندوق مليان هوا والهوا قديم في الدنيا، قول 100 مليون سنة واكتر بزمان، والهوا ملوش ايدين لكن بيشيل. الهوا هو اللي بيشيل السحاب، والهوا هو اللي بيشيل الدخان، والهوا ملوش رجلين لكن اهو بيمشي ويجري من مكان لمكان، وان قفلت بابك في وشه بيدخلك من تحت عقب الباب، وهو زي ما شفت انا مش كذاب، وانت حلفت تاخد العجيبة وتديني فيها كيس مليان ذهب. الصندوق في ايدك اهو قدامك وقدامي، وانا ما كدبتش في كلامي. الراجل الغريب هيعمل ايه؟ اخد الصندوق ودفع فيه كيس الذهب بالكمال وبالتمام. والشيار العجوز اخد كيس الذهب واداه لتاجر التجار، وقعدوا الاتنين سوا يحكوا الحكاية ويضحكوا طول النهار. اضحك ليه تتضايق وتزعل وتغضب؟ اضحك دايما وافرح والعب. ليه تتضايق وتزعل وتغضب؟ اضحك دايما وافرح والعب. اضحك اضحك اضحك اضحك. لو نسي مرة يديني مصروف اللي معودني عليه، ما كانتش ظروفه مساعدة وما هوش فجأة، أعمل إيه؟ أزعل؟ أتضايق؟ لا أعمل إيه؟ نضحك طبعا نضحك يلا نضحك. أستاذي في المدرسة لما يزعقلي وينصحني بكلمة مستقبل فيها ومصلحتي تتوقف عليها تركز، أزعل؟ لا. أتضايق؟ لا. أعمل إيه؟ نضحك طبعا نضحك يلا نضحك. ماما لو ماما كانت مش رايقة مشغولة عني مش قادرة مني تاخد بالها ولا قادرة كمان تفضل راحة، أزعل؟ لا لا لا. أتضايق؟ لا. أعمل إيه؟ نضحك طبعا نضحك يلا نضحك. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ سوتة سوتة غنوة وحدوتة.